على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر بو زيد رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية، وقد بلغنا المسألة 31، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل. قال رحمه الله تعالى: لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطعي، وأبو الحسن القطعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فأيها الطالب، ضاعف الرغبة وافزع إلى الله في الدعاء والجأ إليه، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. وهذا الذي أشار إليه الشيخ هنا، في أن طالب العلم قد لا يفتح عليه في بعض المجالات، فإذا فتح عليه في شيء من العلم فليحمد الله على ذلك، وما لم يفتح عليه فيه فليجتهد في دعاء الله جل وعلا أن ييسر له ذلك ويفتح له في ذلك باب. فالدعاء مفتاح المغاليق، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أنه كان كثير الدعاء إذا أغلقت عليه شيء من المسائل فيفتح الله عليه. فكذلك كن يا طالب العلم بكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه والابتهال له. قال رحمه الله المسألة 32: الأمانة العلمية. يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء. وهذه مسألة عظيمة مهمة، الأمانة في طلب العلم، الأمانة في طلب العلم. والأمانة في طلب العلم هو بأن تكون أمين فتتبع ما دل عليه الكتاب والسنة وليس ما تهواه، هذا من الأمانة. من الأمانة أن تنقل كلام العلماء كما هو ولا تحرف فيه، هذا من الأمانة. ومن الأمانة أن تنقل العلم الذي تلقيته والفائدة وتنسبها إلى من استفدت منه في ذلك، فهذا من الأمانة العلمية. من الأمانة العلمية حفظ سر الشيخ، فلو الشيخ تكلم في مجلس خاص في مسألة خاصة أو عامة، فمن الأمانة ألا تنشر ذلك إلا بعد أخذ الإذن من الشيخ. قال رحمه الله: فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون ويصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، فقد مس العلم بقرحة، وضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. نعم، فإن الأمانة أساس في كل شيء. قال رحمه الله: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضائله، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا ويصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهابذة العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يسوقه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلتها. من القطع بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر، أو احتمالهما على السواء. فالمقصود أن طالب العلم من أجل صفاته الاتصاف بالأمانة، وذلك بأن ينقل العلم كما هو من غير تحريف، وأن ينقل ما استفاد منه من غير هوى. ومن الأمانة أن تنصف المخالف إذا كان الصواب معه، فكل ذلك من الأمانة. ومن الأمانة أن تقبل الحق ممن جاء به وإن كان من أبغض الناس إليك وإن كان من أعدائك، فالحق طلب الطالب العلم. قال رحمه الله: المسألة 33، صدق اللهجة. صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين. فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى، أي من فرط في الصدق. فالصدق فرض عين، ولذلك جاءت النصوص في الحث على الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وضد الصدق الكذب، وهو من أرذل الأخلاق. فلذلك يحذر طالب العلم من أن يعهد عنه الكذب فلا يقبل منه ولا يؤخذ عنه وينبذ عند العقلاء. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق، أي الدين والعلم والحديث ونقل الحديث لا يرتفع فيها إلا الصادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم، وهذا فيه أن الصدق خلق يكتسب. فالإنسان إذا عود نفسه على الصدق كان صادقا، ومن عود نفسه على الكذب كان كاذبا. قال رحمه الله: والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. فالصدق من طريق واحد، وأما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. فالصدق شيء واحد، وأما الكذب فهو كما قال الشيخ ألوان ومسالك، لكن يجمعها ثلاثة. كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، فهذا كذب. وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالمقصود أن الكذب مذموم على صفة كانت أو هيئة كانت، إلا ما جاء في الشرع بإباحته لمصلحته المترجحة، وهي في ثلاثة أمور: في إصلاح ذات البين، وفي حديث الرجل بزوجته والزوجة لزوجها، وفي الحرب. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، وإحساسك الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون، فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، فتسجل في قائمة الكذابين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان من صيانته لنفسه في الصدق أن يكون كلامه قليل، فإن من كثر كلامه كثر لغطه وخطأه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فعلى الإنسان أن يصون نفسه ومن ذلك ألا يحدث بما هو غريب ومستغرب فيكذبك الناس وإن كنت صادقا. فأيضا الإنسان عليه أن يصون نفسه من أن يتحدث بشيء فيه غرابة قد يعتبرها بعض الناس كذبة فيحسبها عليك وإن كنت صادقا. فإذا لا تتحدث بالغرائب إلا لمن تثق أنه سوف يصدق ما تنقل وما تقول. فهذا أيضا من الأمور التي على الإنسان أن يصون نفسه بترك الحديث فيها. وكذلك من الأمور التي على الإنسان أن يراعيها في ترك الظنون، فالظن أكذب الحديث، فابتعد عن الظنون التي قد تخطئ فيها فتحسب عليك كذبة. قال: واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمان لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن ولا تفتح لنفسك سبالة المعارض في غير ما حصره الشرع فيا طالب العلم. فاحذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب، وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لدائم منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. وهذه التي أشار إليها الشيخ في آخر الكلام هي آفة تصيب الكثير من طلبة العلم، فينتبه طالب العلم لهذه المسألة، وهو أن يكذب في العلم لمنافسة الأقران أو ليطير سمعته في الآفاق. فعليك أن تكون صادقا في جميع أمورك، فالصدق منجاه، والكاذب وإن مر ما كذب في المرة الأولى والثانية فإنه سوف ينكشف ولا محالة. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلام ناقدة فيزنون السمع بالأثر فتتم تعريتك في ثلاث معاني: فقد الثقة من القلوب، ذهاب العلم وانحصار القبول، وألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. وهذا الذي ذكره الشيخ في أن من تعمد الكذب فإنه سوف ينكشف، وهناك من النقاد من يبينون كذبه وزيغه ثم بعد ذلك تنعدم بك الثقة ويذهب العلم بسبب الكذب، وأيضا لو صدقت بعد ذلك لن تصدق، فاحذر يا طالب العلم من هذا غاية الحذر. قال رحمه الله في المسألة 34: جنة طالب العلم. جنة طالب العلم لا أدري، ويهتك حجابها الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه، فإذا كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. هذا إرشاد من الشيخ في أن طالب العلم عليه أن يتحلى بهذه الكلمة لا أدري، فإذا كان جاءه مسألة من مسائل العلم وهو لا يدري ما الحكم فيها وما اطلع عليها فليقل لا أدري، فإن لا أدري نصف العلم. والإمام مالك رحمه الله جاءه رجل من المغرب بأربعين مسألة فأفتى له في أربع وقال في البقية لا أدري، فقال أعود إلى المغرب الإسلامي وأنا قد قطعت هذه المسافة الطويلة ثم أقول أن الإمام مالك يقول لا أدري؟ قال نعم، قل الإمام مالك يقول لا أدري. لذلك لا أدري نصف العلم. ونصف الجهل هو أن يقال في هذا المسألة يقال كذا وأظن كذا، هذا أيضا نصف الجهل، فلا تقل أظن كذا أو يقال كذا إذا كنت متأكدا من العلم، وإلا قل فلا أدري. ولا يمنع من أن تقول لطالب العلم والسائل سوف أراجع المسألة، اسألني بعد غد، ذكرني بالمسألة سوف أراجعها، فهذه تزيد طالب العلم لا تنقصه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الحب ويرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يبارك فيكم ويكتب أجرك وفيكم بارك. هنا سؤال واحد يا شيخنا، الله يبارك. نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم: من رأى شيخه أو غيره من المشايخ ينزل عند بعض من تكلم فيه أهل العلم وحذروا منه، أو عند جمعيات حزبية، فكيف السبيل الصحيح في مناصحته؟ وماذا يفعل إذا بين له وأصر على موقفه؟ أعد السؤال. يقول: من رأى شيخه أو غيره من المشايخ ينزل عند بعض من تكلم فيه أهل العلم وحذروا منه، أو عند جمعيات حزبية، فكيف السبيل الصحيح في مناصحته؟ وماذا يفعل إذا بين له وأصر على موقفه؟ يناصح ويبين له، قد يكون يجهل حال هذا المبتعد أو هذه الجمعية، فإذا بين له ثم أصر فهذا يدل على أن له بهم تعلق وهوى فيترك. ويوجد من العلم من يكون صافيا نقي يلتحق به. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.